بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشى اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل بها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته علي. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك. يا إلهي أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والأمراض، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، والله من ورائه المحيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم يا رافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما بجميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض وموت الفجاء. اللهم يا رافع السقم ويا بارئ النسم وعالما بجميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض وموت الفجاء. اللهم يا رافع السقم ويا بارئ النسم وعالما بجميع الألم، ادفع عنا البلاء والبلاء ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض وموت الفجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.